وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. ابن الجوزي له القدح المعلى في هذا، حيث صنف كتابا في الحث على الحفظ. وابن الجوزي وكتاباته هذه ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لا سيما إذا عرف المعتقد على الوجه الصحيح فيعتني ببعض مصنفاته، لا سيما في كتابه الحث على الحفظ، وكذلك صيد الخاطر فيه فوائد الجمة، وكذلك الأذكياء، وله أخبار الحمقى والمغفلين كذلك، فلا بأس بالنظر فيه. قال ابن رحمه تعالى في مقدمة كتابه الحث على الحفظ، ونحن اختصرنا كلامه الذي نحتاجه هنا، قال: وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر. يعني السلف كانوا ماذا؟ كان ديدنهم الحفظ، لا بد من الحفظ، لا يعرف أحد من السلف إلا وهو حافظ، قل أم كثر محفوظه، لكن لا بد بماذا؟ لا بد من الحفظ، وإن قل. قال: وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل. لأن الحفظ لابد من ماذا؟ لابد من إعادة، الحفظ قائم على الإعادة، ثم الإعادة هذه تختلف، الإعادة عن التكرار، لابد أن تكرر الآية، حينئذ هذا يحتاج إلى 100 مرة، 200، 500، 1000، يختلف من شخص إلى شخص. فالذي يكسل عن الإعادة لن يحفظ. فلما استثقل المتأخرون الإعادة وما استطاعوا أن يجلسوا من أجل أن يعيدوا وأن يكرروا، حينئذ مالوا إلى ماذا؟ إلى ترك الحفظ. لذلك تجدوا في العصور المتأخرة، لا سيما لما فتحت المدارس ونحو ذلك، صار يحارب الحفظ. ولذلك لا يوجد في المدارس مثلا، لا يوجد متون تحفظ، وإنما كتب تدرس فقط، صار النظر فيها أو في العلم باعتبار الفهم فقط دون الحفظ. وأما الحفظ فهذا قد يقتطف بعض التعاريف وبعض الأشياء التي تكرر، حينئذ تكون هي الأصل فيه بالعلم، ولذلك لم يتخرج علماء. قال: فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه، لأنه يعني اعتاد على ماذا؟ على عدم الحفظ. الذي يكون بعيدا عن الحفظ إذا أراد أن يحفظ ولو جزء آية، حينئذ سيجده ماذا؟ سيجده كالجبال، لأنه معتاد. لكن الذي يكون معتادا مع الحفظ ويحفظ يوما بعد يوم، هذا يسهل عليه الحفظ، يسهل عليه الحفظ، هذا معلوم من تجارب العلم قديما وحديثا. قال: فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. ثم قال: وقد تأملت على المتفقهة أنهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثا، فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلك. لماذا؟ لكونه لا يعيد، وإعادة الدرس مرة أو مرتين هذه لا يوثق فيها ولا بها. لماذا؟ لأنها ليست طريقا موصلا إلى الحفظ. هذا قد يوجد في بعض الناس، لكنه من النوادر أن يكرر مرة واحدة أو مرتين فترسخ المعلومة في رأسه، هذا قليل جدا من النوادر. حينئذ هذا حفظه يعبر عنه بأنه حفظ فطري، والحفظ حفظان، حفظ فطري، وهذا النوع منه أن يسمع فيحفظ مباشرة أو يكرر مرة أو مرتين، وحفظ كسبي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون بالتكرار، لابد من الإعادة. فإذا أعاد وكرر مرة أو مرتين أو ثلاثا بعد يومين أو ثلاث يعرف مقدار ما كرر، هل حفظ أم لا. ولذلك إذا أراد أن يعرف الإنسان هل يحفظ أو لا، هل حفظ أو لا، فلينظر بعده بأيام كيف هو. إن كان مستحضرا له بلفظه فقد أتقن وأحكم حفظه، وإن لم يكن وتتعتع فيه حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعة، إلى أن يرجع إلى حفظه، فحفظه حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه تعتعة كذلك، لأنه أراد أن يسترجع ما حفظه فلم يجد المحفوظ بعينه، بل وجد بعض ألفاظه، ودل ذلك على أنه لم يحكم ولم يتقن المحفوظ. إذن الحفظ حفظان، انتبه لهذا، حفظ كسبي وهذا هو المضطرد، فلا تجعل نفسك مع الأول وإنما تجعل نفسك مع الكسبي لئلا تغتر. حينئذ تقول أنا حفظي كسبي فيحتاج إلى تكرار. التكرار والإعادة هذه تختلف من زيد إلى عبيد، هذا قد يحفظ من 50 مرة وهذا قد يحفظ من 100 مرة، هذا يحتاج إلى 200 إلى 500 لا بأس، تكرار يحتاج إلى تكرار. حينئذ إذا حفظ زيد من الناس في 100 مرة لا يلزم من ذلك أن يجعل ميزانا يقول لابد أن تكرر 100 مرة، هذا خطأ ليس بصوابه، بل قد يحفظ دون 100 وقد يحفظ زيادة على 100، لأن هذه ترجع إلى العقول وترجع إلى الإدراكات، والتجارب والنظر فيها إنما دل على أنه يختلف باختلاف الأشخاص، لأن الذي يحفظ وذهنه فيه شيء من الانشغال يحتاج إلى مزيد من التكرار، والذي يحفظ وقد فرغ ذهنه من كل شيء قد يحتاج إلى أقل عددا من التكرار. إذا يختلف من زيد إلى عبيد، وليس له قاعدة إلا واحدة وهي أنه لا بد من الإعادة والتكرار. أقل التكرار طبعا لا يمكن أن يفسر بثنتين وثلاثة وأربعة، لابد أن يكرر، ثم أنت الذي تحدد مع الميراث والنظر والتجارب. أقل ما يمكن أن تحفظ تجرب مرة، تجعل الأقل مثلا 50 مرة ثم تنظر بعد ذلك بأيام هل بقي الحفظ أو لا، إن حصل فيه تعتعة فزيد 50 مضاعفة وهذا أحسن، وحينئذ تجعل 100 ثم بعد ذلك تنظر هل نسيت أو لا، حصل تعتعة أو لا، فإذا كان متقنا تجعل 100 هي التكرار في غالب أمريكا، وما زاد حينئذ يعتبر باختلاف المتون، لأن الألفاظ قد تكون ظاهرة واضحة بينة وهي سهلة في الحفظ والتكرار، 100 تكفيها، وقد يأتي بعض الأبيات أو بعض المنثورات أو بعض الآيات كذلك يكون فيها صعوبة في الألفاظ يحتاج إلى زيادة في التكرار. إذا القاعدة الأولى أنه لا علم إلا بحفظ، هكذا لا بد من هذا، لا علم إلا بحفظ، إذا لم تحفظ لست بشيء حتى في أمور الدنيا، إذا لم تحفظ لست بشيء. ثانيا الحفظ هو التكرار والإعادة، هذا المراد به، فلا بد من إعادة وتكرار. ثالثا لا بد من تكرار كثير، وهذا يحدده الإنسان بنفسه لا يقلد غيره، قلت لك في أول الأمر حتى هذه الكتب لا تعمل بكل ما فيها، باب النصيحة لا تعمل بكل ما فيها، لأنه وضعت في زمن غير الزمن الذي أنت فيه، ثم أمور تتعلق بماذا؟ تتعلق بحياتك أنت وفهمك وذهنك إلى آخره، فلا تقلد غيرك في المناهج إلا في الأصول العامة كقولنا لابد من حفظ لابد من تكرار لا إشكاله، لكن تفاصيل هذه الأصول وتفاصيل هذه القواعد هذه ترجع إليك، لا شك أنك تستفيد من تجارب السابقين لا سيما من أهل العلم، لكن ليست هي الأصل التي لا يحل لك أن تتجاوزها، بل لابد أن يكون لك تجارب ولابد أن يكون لك نظرة خاصة بنفسك وحياتك. قال هنا ابن الجوزي وقد تأملت على المتفقه، يعني في زمانه متفقه، هذا لفظ يطلق على أي شيء، على من ينتسب إلى الفقه وليس بفقه، من ينتسب إلى الفقه وليس بفقه، المراد به المتفقه يعني على جهة العموم، يعني الذي يتعالم وليس هو من العلم. قال أنهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاث مرات ومع ذلك لا يستفيد شيئا وإنما يضيع وقته، الذي يحفظ دون العدد الذي يكون صالحا له هذا يضيع وقته، لأنك تجلس وتحفظ مثلا سورة البقرة، لا شك لا نمثل بالقرآن لأنه يؤجر على التكرار ولو لم يحفظ، لكن لو أراد أن يحفظ نظما ما أو نثرا ما حينئذ يكرر مرة ومرتين وثلاث ويمشي شهرا أو شهرين وهو يظن أنه يحفظ المتن، ثم بعد ذلك لا يكون متقنا فيحتاج إلى أن يرجع إليه مرة أخرى، لا سيما إذا انتهى منه وتركه وانتقل إلى متن آخر، حينئذ يأتي إلى المتن السابق فإذا به أكثره منسي ضاع ذهب، إذا الوقت الذي صرف سابقا أين هو؟ أين ذهب؟ ذهب ضياعا، ذهب سدى، حينئذ يحتاج إلى وقت آخر، هو نفسه تميل إلى ماذا؟ إلى أن يضبط هذا المتن، فتميل نفسه إلى أن يعيد الكرة مرة ثانية، فيأخذ المتن من أوله ويعيد 100 مرة إلى آخره والثاني آخر ثم يتركه، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يرده مرة أخرى، وهكذا كل هذا التسلسل هذا ضياع وقت للإنسان حيث لا يشعر، وإنما لو أتقن أولا الحفظ لما احتاج أن يحفظه مرة أخرى. لا شك أنه قد تأتي مواضع تحتاج إلى تكرار نحو ذلك، لكن ليس كالمتن من أوله إلى آخره، هذا ضياع للوقت. ولذلك قال هنا ابن الجوزي منكرا على متفقهة زمانه بأنهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثا، فإذا مر على أحدهم يومان نسي ذلك، وإذا افتقر إلى شيء من تلك المسألة في المناظرة لم يقدر على ذلك، فذهب زمان الأول ضائعا، يعني الحفظ الأول والتكرار ذهب ضائعا. ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما فيه أولا، يحتاج أن يبدأ مرة ثانية، فأي شيء أي محفوظ تحتاج أن تحفظه مرة ثانية فاحكم على الزمن الأول الذي ذهب بأنه ضياع، ذهب سدى، ذهب سدى. قد يقول قائل أنا أوجر على ذلك الزمن لأنني في عبادة، نحن لا نبحث في هذا تؤجر أو لا تؤجر، أنت في معصية أو في طاعة، نحن لا نبحث في هذا، وإنما نبحث في ماذا؟ في المحفوظ ذاته. كما نقول لطالب العلم إذا جلس في حلقات العلم أراد أن يستفيد وأن ينتفع، كيف يستفيد من الدرس؟ كيف يأخذ الخلاصة وكيف يكتسب هذه المعلومات التي قيلت في الدرس فتبقى ماذا في ذهنه؟ وليس المراد ماذا أنه يقال له قوموا مغفورا لكم نحو ذلك، قل لا، هذا ليس البحث فيه، البحث في ماذا؟ في كيفية الاستفادة من الدرس، في كيفية الحفظ، ليس بكونه يؤجر أو لا يؤجر. ولذلك قد يبقى الإنسان 20 سنة وهو يحاول أن يحفظ القرآن ولا يحفظه، مأجور أو لا؟ إن شاء الله مأجور إذا صلحت النية، لكن هل حفظ القرآن أو لا؟ هذا البحث، لماذا لم تحفظ القرآن؟ لماذا لم تختم القرآن؟ إذن ثم خلل أو لا؟ بحثنا في هذه الجزئية وليس بماذا كونه يؤجر أو لا يؤجر. كل من أراد طاعة وسعى فيها ولم يتمكن فهو مأجور، وهو مأجور. مرة معنى أن الذي يرغب في العلم وأن يكون عالما نافعا للأمة إلى آخره أنه إذا مات دون تحقيق رغبته يكون إن شاء الله تعالى مع العلماء، يحشر مع بنيته كذلك، هذا الأصل، هذه النصوص تدل على هذا. فبحثنا حينئذ في ماذا؟ في جزئية معينة، انتبه لا تدخل هذا في ذاك، لأن بعض الناس إذا قيل له أنت تضيع الوقت قال لا كيف أضيع، أنا مأجور، ليس بحثنا في هذا. فحدد حينئذ محل البحث قبل النظر في المسألة من أصلها. فابن الجوزي هنا رحمه الله تعالى يقول ماذا؟ الذي يعيد الدرس مرة أو مرتين هذا سيضيع منه، إذا جاء في مناقشة وجاء في مناظرة افتضح بأنه ما بقي معه شيء، كله ضاع. فإذا لا بد من الرجوع إلى حاله الأول، ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما فيه أولا، والسبب أنه لم يحكمه، يعني لم يتقنه، لم يحكم، هذا هو السبب. لماذا ضاع المحفوظ؟ لأنك لم تحفظه زين. هذا الأصل. لماذا ضاع؟ لأنك لم تحكمه، لأنك لم تحفظه متقنا له، ولم يكن الحفظ حينئذ متقنا، هذا هو السبب. إذا عرفت السبب بطل العجب حينئذ، لماذا أحفظ وأنسى؟ لأنك لم تكرر، ولم يكن الحفظ حينئذ على طريقة حسنة عند أهل العلم. هذا السبب جعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى يؤلف هذا الكتاب، فهو الحث على الحفظ، وجعل هذا في مقدمته مبينا أن في زمانه هو رحمه الله تعالى في زمانه أن الناس قد أعرضوا، المتفقه يعني الذين ينتسبون العلم ليس عامة الناس وإنما من ينتسب إلى العلم، أعرضوا عن الحفظ، وهذا يوجد حتى في هذا الزمان. هذا يقول الحفظ تكرار لنسخة أخرى، يعني لا فائدة منه. فإذا حفظت الألفية وحفظت ما يتعلق بالمتون الفقهية ماذا استفدت؟ ليس ثم شيء جديد، وإنما هو نسخة أخرى. هذا لا يقول إلا أحمق لا يعرف معنى العلم ولا يعرف معنى ما ينبني على الحفظ، لأنه أولا هو لم يحفظ، إذ لو كان حافظا لعرف ماذا قدر الحفظ، لكن من جهل شيئا عاداه وهو يجهل ماذا؟ يجهل الحفظ. إذن الذي ينازع في حفظ طلبة العلم للمتون هذا ما عرف العلم ولا عرف حقيقة العلم. نعم ثم منازعة في بعض المتون لا شك فيه، يعني في الطريقة في الذي يحفظ لا إشكال فيه، قد ينازع في هذا في بعض الأشياء، لأن الأصل أن الطالب إنما يعتمد ما اعتمده أهل العلم ولا يأتي بالجديد، كلما جاءت أزمان جديدة أو طبع كتاب جديد ولو كان لعالم جليل ولكنه لم يكن مخدوما الكتاب الشروح ونحو ذلك، الأصل عدم الاشتغال به بهذا، هذا ينازع فيه، لكن الأصل ماذا؟ الأصل متفق عليه. قال ابن الجوزي في كتابه في بيان أهمية الحفظ ودلل عليه بالمنقول والمعقول. قال: أما المنقولات في حفظ العلم فكثيرة، كل دليل جاء في الثناء على العلم وعلى أهل العلم فهو دليل على حفظ العلم، لأنه لن يتم إلا كذلك، أو لا؟ كل دليل جاء في الثناء على العلم والحث على العلم وبيان العلم بل الأمر به فهو أمر به بالحفظ، لأنه لا يتصور من حيث الحس والمشاهد أنه يحفظ علم، أنه يثنى على علم ولا يكون محفوظا، لأنه لن يستقر في أذهان الناس. وإذا كان كذلك حينئذ نقول كل دليل يستدل به على هذا. قال رحمه الله تعالى: ويكفي منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أتى بآية تدل على ماذا؟ على مكانة العلم والعلماء. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا إلى ذلك إلا بالحفظ، إلا به بالحفظ. وقال: ويكفي من المعقول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ولن يكون طالب علم إلا بحفظ. هكذا قاعدة متفق عليها بين أهل العلم في الجملة، أنه لا علم إلا بحفظ. وكل دليل، ولذلك استدل بآية وحديث، وكل منهما في فضل العلم والعلماء، ولم يكونوا علماء ولن يتحقق حفظ العلم إلا بالحفظ. واضح هذا؟ إذن كل دليل مما مر معنا أولا من أول الكتاب فهو دليل على حفظ العلم، وكذلك مذاكرته، لأنه لن يكون من أهل العلم إلا إذا صارت عنده ملكة، ومعلوم بالواقع والحس والعقل والمشاهد أنه لن يكون عنده علم وملكة إلا بالمذاكرة، أو لا يمكن أن لا يذاكر ويكون عالما، لا يمكن. إذن كل ذلك يكون داخلا في الآيات، ولذلك هذه الآيات تأمر بالعلم وبما لا يتم العلم إلا به، صحيح أو لا؟ قاعدة أو لا؟ تأمر بالعلم وتثني على العلم، وكذلك كل وسيلة يتحقق بها العلم فهي داخلة في مفهوم الآيات، الأمر بها والثناء على أهلها، ومن ذلك بل من أجله الحفظ والمذاكرة، أو لا؟ استدلال واضح؟ نعم. قال: ويكفي من المعقولات أن العلم يدعيه من ليس من أهله وينفر من النسبة إلى الجهل، يعني الجاهل إذا قيل له أنت جاهل غضب عليك، وإذا قلت له أنت عالم فرح، أو لا يفرح بنسبته إلى العلم ويغضب منك إذا نسبته إلى الجهل وهو جاهل. قال: لا يخفى أن ارتفاع قدر العالم مقدار علمه، فإن قل قلت رفعته. لا يخفى على الناظر والمتأمل أن قيمة العالم هو ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، كما ذكر عن علي رضي الله تعالى: فإن قل قلت رفعته. وفي الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فمنزلك عند آخر آية تقرأ بها. يقرأ شيئا محفوظا أو لا محفوظا؟ إذا حفظ 100 آية هل هو كمن حفظ 50؟ الجواب لا. من حفظ 1000 آية هل هو كمن حفظ 100؟ إذن الحفظ معتبر أو لا؟ حفظ معتبر. إذن هذا النص يدل على هذا. إذن الحفظ دل عليه الشرع، فالذي يعاديه والذي ينابذه والذي يزهد فيه إنما يصادم الشرع، يصادم أدلة السلف. انتبه لي لهذا. قال: وليس من حفظ، قال ابن الجوزي: وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، قطعا هذا لا يحتاج إلى استدلال، ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000. الذي يحفظ 1000 حديث هذا أكمل ويوصى بكونه حافظا. وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم، لا نافية للجنس، وعلم هذه نكرة في سياق النفي، إلا هذه للإيجاب بحفظ، هذا مراد به منطوقه ومفهومه. انتبه لهذا، لأن هذا مما ينازع فيه بعض الجهل الآن. إذن قال: وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ، أما الذي لا يحفظ هذا يزول. ولذلك أنت بنفسك يا طالب العلم إذا حفظت مسألة وكررتها وأتقنتها وبحثتها ثبتت، وإذا قرأت كتابا مجلدا هكذا جردته جردا، فاسأل نفسك بعد أيام، لا أقول بعد سنة، فإذا به معلومات ثقافة، وقرأت مجلدا 400 صفحة في مسائل متنوعة، حينئذ الذي يبقى ما هو؟ ما

بدأوا بالصغار. ولذلك من فاته العلم فيستطيع أن يراه ماذا؟ في ولده. فالذي ينشئ ابنه تنشئة صحيحة ويجري به ومعه على طرائق العلم باعتبار أنه يبدأ معه من مثل هذا السن، فيبقى من الخامسة أو ما دون ذلك، ويبقى ماذا؟ يبقى يحفظ العلم، يحفظ العلم. قال هنا: فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم. وسنبين فيما بعد ترتيب المحفوظات، فإن الحفظ في الصغر نقش في حجر، حفظ بالصغر كالنقش في الحجر كما قيل. ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحث على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له، لا فلاح له، يعني لن يفلح بالمعنى السابق الذي ذكرناه. إذن لن يفلح أو فلا فلاح له يعني لن يكمل، لن يكمل. وقال رحمه الله تعالى في بيان طريق إحكام المحفوظ، وهذا من الأمور المهمة، إذن بين أولا ما يتعلق بأهمية الحفظ ودلل عليه بأدلة الشرع، وهذا مهم جدا أن تقف عليه لئلا يظن أنه لم يأتي دليل شرعي يحث الأمة على حفظ العلم الشرعي، حفظ الشريعة. ثانيا بين أن أول ما يكون ماذا؟ يكون الحفظ يكون في الصغر، فمن فاته الحفظ هو في نفسه والعلم حينئذ فليجعل ذلك في ابنه. ثم بين الطريق في إحكام المحفوظ كيف يكون. قال رحمه الله تعالى: الطريق في إحكامه كثرة الإعادة فقط، هذه تكفي، كثرة الإعادة. ثم الكثرة تختلف باختلاف زيد عن عمرو، صحيح؟ كثرة تختلف باختلاف زيد عن عمرو، فليس ثم ما يقلد الشخص الآخر، فقد يقلده ويكون هو السبب، هو السبب في انحرافه عن العلم. إذا قلد غيره في المنهجية هكذا مطلقا دون تفصيل نقول هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون سببا في انحرافه عن العلم. وإنما كل إنسان لابد أن يعرف قدراته، ما الذي يستطيع أن يحفظه وما الذي لا يستطيع. الطريق في إحكامه كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون في ذلك باعتبار الصبر وباعتبار القوة وباعتبار ماذا؟ الإدراك وعدم الإدراك، عدم الإدراك. لأن الناس منهم من يحفظ سريعا، منهم من لا يحفظ سريعا، منهم من هو بطيء في الحفظ، بطيء في النسيان إلى آخره. حينئذ يختلفون، فحينئذ يختلف ماذا؟ يختلف النظر في كيفية الحفظ. قالوا: الناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، قلة التكرار ويثبت معه المحفوظ، يعني يكرر 20 مرة، بل قد يكرر 2-3، قد يحفظ لا إشكال، هذا موجود في الزمن الأول. ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار كثير، 100 مرة، 200، 500 إلى آخره. فينبغي للإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. لم يبين هنا ويحدد، لأن هذا حسن ألا يحدد التكرار كم يكون، فيجعل حينئذ ميزانا عاما، لابد أن تحفظ وتكرر 50 مرة. طب هو يحتاج إلى أكثر من ذلك، ولا تقلد غيرك في هذه المسائل. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فإنه أشد تفصيا، يعني تفلتا، من صدور الرجال من النعم من عقولها، في عقولها من عقولها، يعني من الحبل الذي تربط فيه، أشد تفصيا تفلتا. القرآن هذا تعاهدوا بماذا؟ بماذا؟ بكثرة الإعادة والتكرار. إذن هذا في القرآن، ما هو أصل العلوم، وهو أول ما ينبغي أن يعتني به الناظر فيه في العلم الشرعي. ومع ذلك جاء النص فيه بالأمر بالمعاهدة، يعني لابد من التكرار. إذن الحفظ من حيث هو يدور على ماذا؟ على التكرار. فإذا كرر بما يوافق حفظه وتثبيته للمحفوظ فقد أتقن وأحكم الحفظ. فإذا لم يكرر ما يوافق حفظه ومحفوظه وتثبيته حينئذ لم يحكم المحفوظ. هذا الميزان الذي يعتبر عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، 100 مرة يعيد الدرس. قد يكون الدرس هنا ليس دائما المحفوظ متنا فقط، وإنما كذلك ما يذاكر، لأن الذي تحفظه أمران: النص الذي هو المتن، هذا معلوم. ثانيا مذاكرة الشرح، تحتاج حفظ أو لا؟ تحتاج إلى حفظ، لأن ثم دليل، لأن المتن لا يذكر فيه أدلة، ثم دليل تزيد على المتن، إذن هذا يحتاج إلى مذاكرة، فالقول فيه ك كالقول في أصله وهو المتن، كذلك المعاني أو القيود أو الشروط التي تزاد أو التعاريف أو شرح التعاريف، كل ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مذاكرته، والمذاكرة هي بمعنى الحفظ. لكن قد يقال بأن مجرد تكرار المفهوم قد يكون له نوع رسوخ في الفهم في الذهن، بمعنى ماذا؟ أن المفهومات لا يشترط فيها الألفاظ المسموعة، وإنما يشترط فيها ماذا؟ أن يعبر عن الفهم الصحيح بلفظ صحيح. فإذا كان محكما للسان العرب وعنده شيء من لسان العرب، حينئذ يسهل عليه الكثير في مذاكرة الشروحات. بمعنى ماذا؟ أن المتن لابد أن تأتي به حرفيا، لابد، هذا باعتبار النص القرآني والنص النبوي، وأما ما عداه فالأمر واسع. لكن باعتبار المفهومات، إذا أردت أن تشرح حديثا ما أو تفسر آية، هل لابد أن تأتي بلفظ ابن جرير وابن كثير بعينه تحفظه، أو المعاني العامة؟ المعاني العامة إن كنت ذا لسان صحيح وعندك من كلمات لسان العرب تستطيع أن تعبر عنه بما يوافق ما ذكره المفسر، لكن المعنى لا يثبت إلا بالتكرار، لأنه قد يزول. ماذا يريد بهذا الكلام؟ ما المعني بهذه الآية؟ فيحتاج لماذا؟ إلى تكرار. فالتكرار في الشرح أقل من التكرار في المتن، هذا فرق بيننا، وإلا كل منهما لابد من الحفظ ولابد من التكرار. قال: وقد كان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، وكان إليكيا يعيد 70 مرة. إذن اختلف، هذا 100 مرة، هذا 70 مرة. وقال لنا الحسن ابن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا يحصل الحفظ إلي حتى يعاد 50 مرة. اختلفوا أو لا؟ أبو إسحاق 100 مرة، إليكيا كم؟ قال 70 مرة، حسن بن أبي بكر هذا 50 مرة. اختلف، لأن كل واحد إنما يكرر باعتباره، لكن القدر المشترك هو لابد من التكرار، وأقل ما ذكر هو 50. قال: وحكى لنا الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا. أعاد الدرس، إذن أراد به ماذا؟ المفهوم، أراد به المفهوم. فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. يعني بكثرة التكرار. فقال لها، فقال: أعيديه. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. أول مرة قال ماذا؟ أعيديه، فأعاد الدرس كما هو، حفظته لأنه قريب عهد، قريب عهد، بعد أيام نسيته. إذن التكرار إنما هو للزمن المستقبل، ليس لليوم وبعد أيام، إنما هو للزمن المستقبل. ولذلك الطالب كلما أتقن المحفوظات في وقت طلبه استراح في المستقبل، بدلا من أن تذهب أوقات في استرجاع المحفوظات، حينئذ يتزود من العلم بدلا من أن يرجع إلى الزمن الماضي. فقال: يا عجوز أعيد ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. قال: إني أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصاب. إذن التكرار ليس ليومه، هو قد يحفظه من مرة أو مرتين كذلك، لكن إذا جاء بعده بأيام، بأسبوع وشهر وسنة وسنتين، أين المحفوظ؟ حينئذ ذهب. لماذا؟ لكونه لم يحكمه، هو هذا العلة. والإحكام تكون بماذا؟ أو الإحكام يكون بماذا؟ بالتكرار، كلما كرر وزاد كان أنفع له به باعتبار ثباته. إذن بين في هذا أن المحفوظ إنما يتقن بالتكرار، وأن الحفظ إنما يكون محكما بالإعادة والتكرار. وأما عدها وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، والناس متفاوتون في ذلك. وقال رحمه الله تعالى في بيان ذكر الأوقات التي يكرر فيها المحفوظات، هذا قد مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع الهم. جمع الهم يعني عدم الانشغال، هذا من أصول الحفظ، من أصول الحفظ، له أصول سوف أسألكم بعد الدرس إن شاء الله تعالى عنها. أولا ما هو؟ لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، هذا أهم أصل، أهم أصل. لا حفظ إلا بتكرار، لا حفظ إلا بتكرار، لا حفظ مع انشغال القلب. المشغول لا يشغل، هكذا باتفاق، المشغول لا يشغل، فالذي في رأسه أفكار وفي رأسه انشغالات هذا لن يستطيع أن يحفظ، لن يستطيع أن يحفظ. فمن أصول الحفظ، ولذلك قالوا الصغير يحفظ أكثر من الكبير. لماذا؟ لأنه ليس عنده هم وليس عنده غم كذلك. فالذي يكون مهموما مغموما هذا حفظه أقل إن حفظ شيئا، إن حفظ شيئا. والذي يشتغل بأي أمر من أمور الدنيا هذا كذلك يكون ماذا؟ يكون مشغولا. ولذلك كان النظر في الصغر باعتبار ماذا؟ أنه كالنقش على الحجر بهذا الاعتبار. حينئذ يكون المناط مناط الحفظ أو شيء تقول الحكم ماذا؟ انشغال النفس. فإذا استطاع الكبير أن يفرغ قلبه ساوى الصغير، يحفظ لا إشكال فيه لا يختلفان. أما إذا لم يتمكن هذا هو الغالب والله تعالى أعلم، حينئذ يقع عنده إشكالات. إذا لم يستطع أن يفرغ قلبه حينئذ يقع عنده إشكالات، لأن النفوس هكذا. ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع الهم، ومتى رأى نفسه مشغول القلب ترك التحفظ، ترك الحفظ، لا يتحفظ، يعني لا يكرر من أجل أن يحفظ، ويحفظ قدر ما يمكن، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل، يعني لا يحمل نفسه ما لا يطيق. فإذا كان هذا لا يستطيع إلا آيتين فالزم الآيتين، ولو رأيت من حولك يحفظون العشر والعشرين والصفحتين والثلاثة والأربعة لا تغتر بغيرك. انتبه هنا، أنا أرى في هذا الزمان أن طلبة العلم بتقليدهم لغيرهم وقعوا في إشكالات، وقد يكون هو أهل أن يواصل في العلم لكن لتقليده لغيره والمنافسة غير المحمودة حينئذ وقع في إشكالات، فيحفظ كما حفظ غير. هذا ختم القرآن في نصف سنة، هو يريد أن يحفظ في نصف سنة هو لا يستطيع. إذا لو صبر وأتى بجدول يليق به في سنة كاملة يكون قد حصل ما لم يحصله هو لو حاول في ستة أشهر، لكن لما أراد أن يقلد غيره حينئذ وقع فيه في إشكالات. قس على ذلك الدورات التي تكون في حفظ السنة أو نحوها، حينئذ نقول هذا كله يعتبر من إشغال النفس بما لا يطيقه الإنسان. غالب الناس لا يستطيعون الحفظ الكثير في اليوم، غالب الناس هذا. إن وجد من يحفظ وجها أو وجهين أو عشرا ونحو ذلك هذا قليل عزيز، لا يجعل هو مناط الحكم، وإنما النظر يكون به بالقليل. كلما قل المحفوظ فهو أحسن، فهو أحسن. حينئذ نبه ابن الجوزي هنا رحمه تعالى إلى ذلك، قال ويحفظ قدر ما يمكن، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل، لا يحصل، يعني لن يحفظه، ولو حفظه تكراره سيكون أقل، سيمل. يعني عندما تكرر أنت خمس آيات هل هو كما لو تكرر صفحتين أو صفحة كاملة؟ قطعا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر أكثر، وهذا النفوس في الغالب لا تطيق. الناس دائما عكس الصبر، أو لا تحب الانفلات، تحب أن تذهب وتأتي، هذا الأصل. حينئذ إذا أراد أن يحبس نفسه ويكرر صفحة أو صفحتين أو ثلاث أو نصف جزء، بعضهم يجعل من أجل أن يمشي وينتهي من القرآن، يقول كل ذلك من العوائق في التحصيل. إذن يحفظ ما يقدر. ثانيا لا يكثر من الحفظ، فإن القليل يثبت الكثير لا يحصل. قال وقد مدح الحفظ في السحر لموضع جمع الهم، وفي البكور وعند نصف الليل، ولا ينبغي أن يحفظ على شاطئ نهر ولا بحضرة خضرة لئلا يشتغل القلب. العلة ماذا؟ انشغال القلب. فإذا أمكن أن يفرغ قلبه حينئذ استطاع أن يحفظ، فكلما حاول أن يحفظ فليمهد قبل ذلك بعدم إشغال القلب. قال وينبغي أن يريح نفسه من الحفظ يوما أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر، يعني لا يكلف نفسه كل يوم لابد أن يحفظ، يجعل له يوما لا يحفظ، إنما يجعله مراجعة ويجعله في علم آخر. وليس المراد به أنه لا يطلب العلم، وإنما المراد به أن لا يحفظ، فيترك يوما أو يومين من أجل أن يستريح، حينئذ يأتي يكمل بعد ذلك. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي تقديمه من المحفوظات، فقال أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، ويذكر فيها ما لا بد منه على معرفة الله بناء على عقيدته هو. وإلا المراد به ماذا؟ أن يقدم العقيدة الصحيحة ويتعلم العقيدة. وهذا قد كان في زمن سابق قد يقدمون بعض العلوم على العقيدة، لكن في مثل ما نحن فيها اليوم نحتاج إلى تقديم التوحيد، يتعلم الإنسان أولا التوحيد. وهنا كذلك جعله ماذا؟ جعله مقدما على غيره، فحينئذ مقدمة يعني متن صغير يشتمل على عقائد أهل السنة والجماعة، حينئذ يكون مقدما من أجل أن يصحح عقيدته إذا كان نشأ على عقيدة باطلة، وثانيا من أجل أن يحفظ عقيدته لئلا تتلوث. قال: ثم يعرف الواجبات، ثم حفظ القرآن، ثم سماع الحديث. ولا بد من حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسان. والفقه عمدة العلوم، وجمع العلوم ممدوح، إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة، يعني زيادة على المطلوب من جهة الشرع ومن جهة العرف. ترتيبه رحمه تعالى في البدء بالعقيدة لا إشكال فيه، وما عدا ذلك فينظر في كل زمان بحاله، ينظر في كل زمان بحاله. أولا لا شك أنه لابد أن يقدم العقيدة، ثانيا أن ما يتعلق به دراسة الحديث أو الفقه أو نحو ذلك هذا يختلف باختلاف الزمان والأماكن، بل حتى باختلاف الطالب. فالطالب الصغير الذي يبدأ قد لا يحتاج إلى أن يدرس عقيدة، يعني يحفظ القرآن عمره 3 سنين، هذا ماذا تعلمه؟ هذا يجعل في تحفيظ من أجل أن يختم القرآن أولى له من غيره، من دراسة متن أو حفظ متن، كذلك هذا أولى به. إذن يختلف حتى باختلاف الأشخاص واختلاف الأعمار. لكن قوله وجمع العلوم ممدوح، يعني الجمع بين العلوم هو المعتمد عند أهل العلم، لأنها مرتبطة بعضها به ببعض، فلابد أن يحفظ في كل علم مختصرا كما سيأتي. قال: إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة. والنحو ليس باعتباره علما شرعيا يكون من المقاصد، بل هو وسيلة، وكذلك علم اللغة الذي هو فقه اللغة هذا ليس من المقاصد، وإنما هو وسيلة، فيأخذ ما يحتاج من هذين العلمين كغيره من العلوم كالتصريف والبيان وأصول الفقه، هذا يأخذ ما يحتاجه، ليس المرض أنه يتركه بالكلية، وإنما يأخذ ما يحتاجه في دراسة الشريعة التي هي المقاصد كتابا وسنة، ويأخذ ما يحتاجه باعتبار كلام أهل العلم ليس باعتبار ما يشتهر فيه في العصر، لأننا في هذا الزمان بعضهم يرى، بل شاع عند كثير، أنك تحتاج إلى الأجرمية في الشريعة فقط، وتحتاج إلى الورقات في الشريعة، هذا لا يقول إلا مهرج لا يعرف العلم أصلا، وإنما يحتاج أن يتمكن في النحو على الطريقة المعهودة عند أهل العلم، وكذلك في الأصول. وحينئذ الذي يحتاج طالب علم لا يأخذ من معاصره. قال: وجمع العلوم ممدوح، إلا أن أقواما أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة، وإنما يعرف بها غريب القرآن والحديث، وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم، غير أن غيره أهم منه، يعني حتى التوغل في النحو باعتبار ذاته ليس مذموما لذاته، وإنما لكون ماذا؟ العمر قصير وهذا كثير، حينئذ لو بقي 1000 سنة قد لا ينتهي، فيحتاج إلى ماذا؟ أن يقدم الأهم على المهم. فإذا كان كذلك فلا يتوسع في النحو، ولا يتوسع في كل ما لا يستفيد منه، وإنما ينظر ماذا في كل علم باعتبار ما يفيد في فهم الشرع. الأصل هو الكتاب والسنة، الأصل هو الكتاب والسنة، فكل ما يفيد في فهم الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو مطلوب شرعا. الزيادة فيه على ما يحتاج في الشرع ليست مذمومة لذاتها، وإنما لكونها تصرفه عن ماذا؟ عن الأصل. هذا وجه كلامه رحمه تعالى، هو المعتمد عند أهل العلم. ولذلك قالوا: ما يفضل عن ذلك ليس بمذموم، غير أن غيره أهم منهم، وإن أقواما أذهبوا أزمانهم في علوم القرآن، يعني التخصصات التي تكون عند بعض أهل العلم قد ينجرف الناظر في العلم فيتوسع فيه فيخرج إلى شيء لا يحتاجه، فبدلا من أن يتوسع في علوم القرآن ويذكر بعض المفردات التي لا يحتاجها أصلا، أو يتوسع في القراءات فينظر في الشواذ ونحو ذلك وهذا لا يحتاجه، بدلا من أن يجعل هذا الوقت في هذه المسائل التي لا يحتاجه يجعله في ماذا؟ فيما يحتاجه. هذا التقابل هنا في كونه يشتغل بالأهم عن المهم، فبدلا من أن يتوسع في علوم الآلة أو في علوم مقاصد لا يحتاجها في أصل فهم الشريعة، فالأولى أن يجعله في ماذا؟ في فهم الشريعة، لأنه مهما كان فالزمن عنده قصير، ومهما كان فالعلم كثير، حينئذ إذا حصل وحصل وحصل سيبقى عليه كثير ما انتهى منه بعده، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت عزيز. إذن يجعله في ماذا؟ يجعله في المقاصد وما يخدمها، يعني أصول كل علم. وأما النوادر والشواذ والنظر في هذه المسائل هذا لا يشتغل بها، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فما زاد في النحو وما زاد في اللغة وما زاد في علوم القرآن وما زاد في القراءات كل ذلك لا يشتغل به. يشتغل به متى؟ إذا انتهى من المقاصد، وهي هاتى أن ينتهي من المقاصد، هذا الذي عناه. قال: وإن أقواما أذهبوا أزمانهم في علوم القرآن فاشتغلوا به، فاشتغلوا بما غيره أصلح منه من الشواذ المهجورة، والعمر أنفس من أن تضيعه في هذا. إذن العمر أنفس نفيس، حينئذ ينظر في ماذا؟ ينظر في الأهم، فيقدم الأهم على المهم. وإن أقواما أذهبوا أعمارهم في طرق الحديث، يعني في التوسع في ماذا؟ في الأسانيد. ولا شك أن النظر في الأسانيد إن كان فيما صح وثبت هذا يعتبر من الفضلات، فلا ينظر فيه كالصحيحين وما أجمع العلم على صحته، البحث فيه والنظر فيه هذا لا يجدي وليس فيه نفع البتة. قال: ولعمري إن ذلك حسن، إلا أن تقديم غير ذلك أهم. فنرى أكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو ألزم من ذلك، ومتى أمعن طالب الحديث في السماع والكتابة ذهب زمان الحفظ. هذا يكون عند أهل الحديث يحبون ماذا؟ يرغبون فيه بالسماعات، لأن السماع سهل، يميل إلى الأسهل ولا يميل إلى الأنفع، والأنفع قد يكون فيه مشق على النفس، وكونه يجلس بين يد الشيخ ويصحح النسخة من الصباح إلى العشاء هذا أمره سهل يعني، لكن كونه يحفظ يستطيع؟ لا يستطيع، فيميل إلى الأسهل وهو علم مشتهى، حينئذ ميلانه إلى الأسهل لا يدل على أنه الأفضل وأنه الأنفع أو لا؟ هل ميل الطالب إلى الأسهل يدل على أنه أنفع؟ جواب لا، لا يدل على ذلك، بل الأنفع هو المقدم ولو كان صعبا وشاقا على النفس. ولذلك الفهم دون حفظ هذا أسهل، لكنه هل هو أنفع؟ لو أراد أن يفهم في العصر الحديث الآن عندهم ماذا؟ عندهم قضية الحفظ هذه متروكة، فينظر فيه في المفهومات، ولذلك المواد كلها الآن هكذا أو لا، حينئذ مفهومات. إذن هذا طريقة سهلة أم لا؟ طريقة سهلة، لكن هل هي أنفع؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى: ومتى أمعن طالب الحديث في السماع والكتابة ذهب زمان الحفظ، وإذا علت السن لم يقدر على الحفظ المهم، وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة وسيبويه في النحو وابن معين في معرفة الرجال، لكنهم ليسوا ماذا؟ ليسوا فقهاء. كم بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه، كما بين السماء والأرض، مع كون سيبوي إمام في ماذا؟ ها، في النحو، وابن معين إمام في الرجال، لكن الإمام أحمد إمام في الكل وهو في الفقه على الكل، وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى. كم بين ذلك، يعني من ذكر من الأصمع وسيبوي وابن معين، ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. ثم لو حضر شيخ مسن له إسناد لا يعرف شيئا من الفقه بين يديه شاب متفقه فجاءت مسألة، سكت الشيخ وتكلم الشاب، وهذا يكفي في فضل الفقه. ولقد تشاغل خلق كثير من أصحاب الحديث بعلوم الحديث وأعرضوا عن الفقه، فلما سئلوا عن مسألة في الأحكام افتضحوا، يعني عرفوا ماذا؟ أنهم لم يعرفوا، وعرف الناس كذلك أنهم لم يعرفوا. إذن هذه القطعة أصل فيها ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن المحفوظات تأتي مرتبة، ثم يحفظ ما هو أهم ويقدم على المهم، والإغال في الفنون، وإن كان جمع العلوم ممدوح والإغال في الفنون هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ذات العلم. الإغال في التفسير وجعله نصب عينيه أو نصب عينيه، والإغال في شرح الحديث وجعله نصب عينيه هذا محمود بكل وجه، لكن لا يخرج إلى الشذوذات، لا يخرج إلى الشذوذات. فلا يهتم بالتفسير مثلا بالإسرائيليات ويتتبع كل كتاب ذكر فيه القصص هذه ويتتبعه ويقرأ فيها صباح مساء ويحاول أن يتقنها وأن يحفظها، هذا ضيع الزمان، وإنما يعتمد على ماذا؟ على الأصل، هذا باعتبار الأصلين الكتاب والسنة، فكيف بالوسائل التي تفضي إتقان هذين العلم كالنحو واللغة ونحو ذلك. فالإغال فيها ليس محمودا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يقدم ذلك العلم بتمامه وكماله على النظر فيه في المقاصد، والمقاصد مقدمة على الوسائل. قال رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة. دوام الدراسة يعني المذاكرة، إذن ليس المراد الدراسة فقط وإنما الدوام. فالمداومة على الحفظ أصل، والمداومة على المذاكرة أصل. لماذا؟ لأنه قد يحفظ أياما ثم يترك، قد يذاكر أياما ثم يترك. هل استفاد؟ الجواب لابد من ماذا؟ لابد من المداومة يعني الملازمة، لابد من الملازمة. قال: اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة. ومن الغلط الانهماك في الإعادة ليلا ونهارا، فإنها لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر أو يمرض. بمعنى ماذا؟ أنه يكلف نفسه ما لا يطيق، فيريد أن يحفظ 40 بيتا في يوم واحد، أو أن يحفظ 10 صفحات من القرآن في يوم واحد، فيهلك نفسه صباح مساء. هذا سيفتر قطعا وينقطع، أو أنه يمرض، أو أنه يمرض. قال: ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شتى في وقت واحد، في تون مالك وفي السيوطي إلى آخره. هذا غلط وليس بصواب، إلا إذا وجد أفذاذ من الناس فهذا يختلف باعتبار حكمه، أما الأصل فلا. قال: ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شتى، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل، ومنهم من يعجز عن 20، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب. إذن يختلفون، ممكن بعض الناس أن يحمل 100 رطل وآخر لا يستطيع، إذن هذا قد يستطيع أن يحفظ 2 في القرآن وآخر لا يستطيع، لكن الغالب لا. فإذا كان كذلك فيعلق الحكم حينئذ على الغالب، لكن كل إنسان أعرف بنفسه، فإذا علم من نفسه أنه لن يستطيع فحينئذ الترك هو الطريقة المحمودة، ويحفظ شيئا فشيئا وإن قل. ولذلك قد ينتج الإنسان ولو يحفظ كل يوم من بيت واحد إذا عجز، إذا استطاع لا يبخل على نفسه، ولكن إذا عجز أن يحفظ فليحفظ كل يوم ولو بيتا واحد ولو آية واحدة، ويكررها ساعة من الزمن ساعتين، حينئذ يبقى مع الزمن، حينئذ يصير القليل كثيرا ويحفظ وينتهي، وهذا أصل معتبر. قال: فكذلك القلوب، فيأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإنه إذا استنفدها في وقت ضاعت منه أوقات، أو كذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة. كلما أكثر من المحفوظ ستقل عنده ماذا؟ الإعادة. إذا أكثر من المحفوظ ستقل عنده الإعادة والتكرار، وحينئذ إذا قلل من الإعادة والتكرار سيحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة مرة أخرى للمحفوظ، فيقع في خلل. لكن لو قلل المحفوظ كثرت عنده ماذا؟ الإعادة. فأيهما أولى؟ أن يقلل المحفوظ مع إكثار الإعادة، لأنه قطعا أن تجرب. ومثل هذه الأمور الإنسان لا بأس أن يدخل فيه في تجارب من أجل أن يستيقن، من أجل أن يطمئن قلبه. فإذا كان كذلك فليجرب، يحفظ صفحة كاملة في يوم وينظر كم يعيد، ويحفظ نصف صفحة في يوم وينظر كم يعيد، ويختبر بعد ذلك بعد أسبوع أو أسبوعين، فلينظر حينئذ ما الذي بقي وما الذي ذهب. قال: والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار والليل، بمعنى أنه يحفظ في أول النهار مثلا ولا يتركه إلى ثاني يوم في نفس الوقت، وإنما لابد أن يجعل له في وقت آخر إعادة. فإذا حفظ بعد الفجر فليعد مراجعته بعد المغرب أو بعد العشاء، وإذا حفظ بعد العشاء فليراجعه بعد الفجر، وهكذا مرة بالليل ومرة بالنهار، وهو بحسب حاله، يعني لا يلزم مرة بالليل ومرة بالنهار، قد تكون ماذا؟ مرتين في النهار وقد تكون مرتين في الليل، ولو زاد كذلك لا إشكال فيه. قال: ويرفه القوى في بقية الزمان، يعني يوسع. والدوام أصل عظيم، الدوام أصل عظيم، يعني المداومة على الحفظ أصل في هذا الباب، وكذلك المداومة على المذاكرة أصل في هذا الباب. الذي يقرأ ساعة ويترك ساعات، ويحفظ يوما ويترك أياما، لو اشتغلت بالتسبيح لكان أولى لك، أعظم أجر إن شاء الله تعالى. ولو اشتغلت بقراءة القرآن بالطواف لكان أولى لك. لماذا؟ لأنك تضيع الزمان في غير فائدة، في غير فائدة. ولذلك لابد أن يعقد مع نفسه ماذا؟ جزما أنه إذا بدأ يحفظ لابد أن يستمر على الحفظ وإن قل. ولذلك لو كان يحفظ مثلا 5 أبيات في كل يوم، جاء في يوم شغل احفظ لو بيتا واحدا، لا يترك المحفوظ بالكلية، وإنما تأخذ ماذا؟ ولو قل. لابد أن تحفظ، لا تغيب شمس يومك كما قال ابن القيم رحمه تعالى: إلا وقد أودعت صدرك شيئا محفوظا. لا تغيب عليك شمس يومك إلا وقد أودعت صدرك قلبك شيئا من العلم، يعني تحفظه كل يوم، تحفظ شيئا ولو كنت عالما تحتاج إلى أن تحفظ، حينئذ تزداد علما. قال رحمه الله تعالى: والدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك الاستذكار بعد التحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. يا لله، يعني عمر أحيانا تحفظ 1000 كاملة، هذه في سنة تحفظها، فتذهب سدى هكذا دون مراجعة ودون إحكام للمحفوظ، حين تحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت آخر، هذا ضياع للأوقات. ثم قالوا: للحفظ أوقات من العمر، فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضله عادة الأسحار وأنصاف النهار والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع، ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا وعلى شاطئ نهر لأن ذلك يلهي، والأماكن عالية للحفظ خير من السوافل. ثم قال: والخلوة أصل، المداومة أصل، والخلوة أصل. خلوة ماذا؟ أراد به العزلة عن الناس، حينئذ لابد أن يجعلها كذلك أصلا. قال: وجمع الهم أصل الأصول. هذا علم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، اعتنى بقضية الحفظ وكيفية العلم في صدر الخاطر عناية فائقة. لابد أن ترجع إلى الكتاب فتقرأه مرة أخرى، لا يكفي هذا. حينئذ جمع الهم أصل الأصول، المداومة أصل، الخلوة أصل. إذن جمع الهم يعني عدم ماذا؟ عدم التشتت، ليس عندي إلا العلم، فأجمع همي وقلبي وكليتي على ماذا؟ على الحفظ والمذاكرة، هذا أصل الأصول. الذي يجانب هذه الأمور كلها ولا يجعلها أصولا عنده بل لا يعرفها، هذا لن يحفظ، سيقع عنده ماذا؟ سيقع عنده خلل. وجمع الهم أصل الأصول، وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ. يعني لابد من ماذا؟ لابد من إجازة، لكن إجازة قليلة، اليوم كله يجلس، يقول إجازة، يأخذ إجازة عن الحفظ فيجعل ماذا؟ فيجعل اليوم نظرا في تراجم مثلا، أو في مراجعة قرآن ونحو ذلك. أما من يترك العلم كليا، لا، ليس في العلم إجازة، ليس في العلم إجازة، حتى لو يوم العيد إن استطعت أن تقرأ فقرأ. قال: ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس قوة، كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه. وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم. تقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، تقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، يعني أصل عظيم في استمرارك في العلم والحفظ. أما الإكثار ثم قطاع، هذا لا تستفيد به شيئا البتة. قال رحمه الله تعالى: وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله. هذه من إحدى الطرق عند أهل العلم، أنه إذا استطاع طالب العلم أن يفرد كل علم على حدة لكن بطريقة العلم، حينئذ فهو حسن، وإن لم يستطع حينئذ يأتي إلى الطريقة المشرقية كما يقال، بمعنى أنه يجمع بين العلوم. لكن إفراد كل علم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ينظر فيه باعتبار المحفوظ وباعتبار مذاكرة المحفوظ. يعني لا يأتي يقول ماذا؟ أريد أن أفرد النحو مثلا، يريد أن يفرد النحو، يقرأ النحو فقط، فيأخذ الأجرمية. حينئذ كيف تقرأ الأجرمية؟ لو كان صبيا صغيرا حينئذ نحتاج إلى أن يفك له ماذا؟ عبارات فقط، لأنه لا يستوعب. لكن لو كان كبيرا يستوعب، هل نقول له فك عبارات؟ الجواب لا، وإنما يأخذ الأجرمية بعدة شروح لأهل العلم من أجل أن يرتقي، لأنه سيتفرغ يومه كله ماذا؟ زمنه كله للعلم واحد، فلابد أن يقرأ في الأزرمية مثلا عدة شروح، ثم إذا انتهى منها على هذا الوجه انتقل للكتاب الآخر ثم كتاب الثالث، فيجمع بين المبتدي والمتوسط والمنتهي في خلال سنة سنة ونصف، إذا به قد انتهى من العلم وصار معلما في هذا العلم. وأما أنه يبقى أنه يتفرغ العلم ويأخذ مفردة مفردة وكله على فك عبارات إلى أن يصل إلى ألفية، فهذا ضياع للزمان، لأنه سيبقى أوقاتا ليس عنده ماذا ما يقرأه. إذن كل فن حتى يتقنه بمعنى أنه ينتهي منه حفظا وفهما، وهذا لن يكون بماذا؟ باعتبار ما قد يشاع اليوم أن الذي يصل إلى الألفية قد يكون مبتدئا، لا أدري كيف يكون مبتدئا، فحينئذ يدرس الأزرمية ويدرس الملح والقطر ويدرسه على وجه ماذا؟ فك العبارات، وإذا وصل إلى الألفية قال هذا كذلك مبتدئا، قل هذا مغالطة لي ما عليها العلم، بل لابد أن ينظر في كل متن بحسبه. فإذا أخذ المتن وكان صغيرا في السن، ونحن نرى الآن في هذا الزمان قليل من يطلب العلم هو صغير في السن، حينئذ المبتدئ في هذا الزمان هو متوسط في الزمن المتقدم، لأنهم يكاد أن يطبقوا على ماذا؟ على أن المبتدئ هو الذي لا يتصور أصل المسائل، يعني لو قيل له صلاة قال ما أدري الصلاة هذه ما معنى الصلاة، صيام ما معنى الصيام ما أدري، عام خاص ما يدري عن التصورات، وليس عنده تصور أصلا. يعني لو جاء بإنسان كافر وأسلم فدخل في الإسلام، لو سألته أي سؤال يتعلق بمسائل العلم لا يحسن شيئا، هذا الذي ليس عنده ماذا؟ عنده تصور عام، هذا يسمى مبتدئا. إذا جاء أن يطلب حينئذ لابد من الترفق به، أما في الزمن هذا لا، فلا، الله أعلم أن لا يكاد أن يوجد طلبة العلم إلا هم قد تجاوزوا أعمارا وتجاوزوا كذلك ما يتعلق به بالدراسة ونحوها. الطالب الذي يكون في جامعة أو يكون في معهد هذا لا ينبغي أن يحتقر نفسه وفهمه، ولا ينبغي كذلك للمعلم أن يحتقره كأنه لا يفهم شيئا، بل يعطيه ماذا؟ ما يفهمه. إذن هو سيفهم لو شرح له سيفهم. إذن إتقان كل علم بهذا الاعتبار، أن يتفرغ للمتن بعدة شروح بحيث يخرج منه وقد ضبطه ضبطا جيدا، أما مجرد فك العبارات هذا لا يسمن ولا يغني من جوع البتة، وإنما يصلح مع طالب علم عنده سوء فهم أو ضيق فهم أو يكون صغيرا في السن، أما الذي يفهم ونحو ذلك ويعلم ذلك من نفسه فلا يضيع عليه الزمان. قال رحمه الله تعالى: وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله، ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه. إذا وجد من نفسه عدم النشاط فليترك، لماذا؟ لأنه لو جاهد نفسه وكابر نفسه حينئذ قد دقع ماذا؟ قد دقع في حرج، لكن هذا بشرط مقيد عند العلم، بمعنى أنه إذا كان لا يجد في نفسه انشراحا للحفظ أول يوم تركه، وثاني يوم تركه لا إشكال، لكن ثالث يوم لا، لأن هذا ماذا؟ هذا اتباع للشيطان الهوى، ليس النفس واسترواح النفس بالطبع قد تزول بيوم أو يومين تستريح، أما أن يبقى كل يوم يريد أن يحفظ ويجد في نفسه مشقة أو يجد في نفسه شيء من الحرج، قل هذا لا، هذا يدل على أن ثم شيء آخر غير الملل، غير الملل، لأن الملل إذا علم سببه استطاع أن يعالجه، وإذا لم يعلم سببه حينئذ فليرجع إلى نفسه، قد يكون ثم ذنب قد حصل عنده. قال: فإن مكابرة النفس لا تصلح. قال: وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، مزاج البدن يعني ماذا؟ الطبائع والتركيب، وأراد به ما يشير به بعض أهل العلم إلى المأكولات التي قد تنفع في الحفظ، وهذا كما ذكرنا سابقا لو أخذ بها فيما هو معلوم لا إشكال فيه، لكن لا يتتبعها. قال: فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم. وهو كذلك، جمع الهم في الفقه وفي غيره، العلم كله لن ينفع ولن ينتفع إلا إذا جمع همه، بمعنى أنه لا يشغله إلا العلم، ليس ثم أمور أخرى تتعلق بتفرقة القلب. وقال حماد بن سلمة: بقلة الغم. وقال مكحول: من نظف ثوبه قل همه، ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير، وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنا. يؤكد ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الاشتغال به كل العلوم ممدوح وحسن، لكن يبقى النظر في ماذا؟ فيما يستفيد منه عاجلا في علمه وما لا يستفيد منه عاجلا، فالذي لا يستفيد منهم فهو المهم فيقدم عليه الأهم، أو غير مهم فيقدم عليه المهم. والإغراق والإغال في العلوم وتفاصيلها وتفريعاتها هذا يشغل الإنسان عن الأصول، وكل ما يشغل عن الأصول فهو متروك. قال: ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشغل به حفظ القرآن. انظر، هذه من الأشياء التي تختلف في كتاب الحث على الحفظ، قدم ماذا؟ مقدمة في العقيدة، وهنا قال حفظ القرآن. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه المسائل ينبغي أن ينظر فيها الناظر، لا يقلد غيره فيها. فإذا رأى من نفسه أنه الآن في هذا الزمن يحسن أن يصلي ويحسن أن يتوضأ، بمعنى أن عنده ما يكون من فروض الأعيان، وإذا علم من نفسه أنه لو اعتكف على القرآن حفظه في سنة مثلا ويتفرغ بعد ذلك إلى العلم، وأنه لو اشتغل بين القرآن وبين المتون قد لا يستطيع فتفرغ، قل لا بأس به. والذي يستطيع أن يجمع بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون ووجد معلما قد يفوت ونحو ذلك، حينئذ يجمع، إذ يختلف باختلاف الأشخاص، ليس له قاعدة. نعم، الصبي الصغير هذا ننصح بماذا؟ بأنه يتفرغ لحفظ القرآن، لا سيما إذا كان في الخامسة وما دون. وأما من كان فوق 15 أو 20 نحو ذلك، هذا إن استطاع أن يجمع فليجمع، إن وجد قوة على أن يتفرغ القرآن من أجل أن يحفظه حينئذ يحفظه. هذه ترجع إلى كل شخص بحسبه، ولذلك اختلف كلامه هنا وهناك. قال: حفظ القرآن ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته. إذا كان عنده يقظة وعنده إرادة جازمة وأدرك حقيقة العلم، استطاع حينئذ أن يصل إلى المطلوب. فكل إنسان نعرف بنفسه، فلم يحتج إلى دليل. ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن جعل هنا ماذا؟ مما يفيد في معرفة التفاصيل في المنهج المعتبر في الترقي في المحفوظات، جعل حسن النية معينا على ذلك، لأنه ماذا؟ لأنه من توفيق الله تعالى للعبد. لكن يبقي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن ينظر إلى أنه لا يخرج عن المشهور المعتمد عند أهل العلم، فما يحفظ في النحو المشهور المعتمد هو الذي يعتمد، ولا يأتي إلى شذوذات. وكلما جاءنا شخص آخر عجبه متن فإذا به نشره وشرحه، حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا أتى بجديد. يقول ارجع إلى ما عليه أهل العلم، لأن كل كتاب اشتهر عند أهل العلم فهو مخدوم، إما بالشروحات، إما بالمنظومات، إما بالحواشي ونحو ذلك. وقال كذلك: فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث، ولتحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات، لأن زمان الحفظ إلى 15 سنة، فإذا بلغ تشتتت همته. هذا عنده الجوزي رحمه الله تعالى، يعني من 5 سنين إلى 15، ضيق واسعا، وإلا قد يحفظ ما زاد على هذا العمر، لأن المناط ما هو؟ جمع الهم الذي يشتت نفسه في الدنيا ويذهب يمنة ويسرة ويجعل في رأسه كل مشكلة في الأمة، هذا لن يحفظ شيئا وإذا عرف المقصود من نظر إلى واقعه وما الذي يحتاجه وما الذي يمكن أن يعرض عنه، حينئذ ينظر إليه بهذا الاعتبار. مناط الحفظ وماذا؟ جمع الهم. متى ما جمع همه وأقبل على محفوظه، حينئذ ماذا؟ نجح، سواء كان 15 أو 30 أو 40 إلى آخره. قال: وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا. وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن، وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث. يعني من يشتغل بالحديث عندهم فتن عظيمة، وإلى زماننا هذا شغلون الناس بما لا فائدة فيه، لا سيما فيما يتعلق به بالسماعات. حتى في هذا الزمن الآن أرادوا أن يرجعوا إلى الزمن الأول فيه بالسماعات، يجلسون من الصباح إلى المساء، يقرأ المعلم وهو يضبط فقط، كأن المعلم عنده نسخة، وليس المعلم عنده نسخة ولا الطالب. فأضاعوا الزمان في ماذا؟ فيما يسمى بالسماعات، هذا كله من ضياع الأوقات، فلا تشغل نفسك بذلك. والكلام قديم، فمن جوزي رحمه الله تعالى بين ذلك. قال: وليحذر من عادات أصحاب الحديث. إذن عندهم عادات سيئة، وهذه تفسد العلم إلى زماننا هذا، ولذلك صار الآن من يحفظ مختصرات في الصحيحين صار يفتي هكذا لمجرد صار يزكى لكون ماذا حفظ الصحيحين في دورة فلان وفلان، حينئذ يقول هذا ماذا هذا لا يدل على العلم، لا يدل على لماذا؟ لأن الحفظ المجرد لا يكفي، فهم يهتمون دائما بماذا؟ بالحفظ فقط، ويهتمون كذلك بعدد ما يحفظ من الأحاديث، ثم يحاربون دراسة النحو ودراسة الأصول إلى آخره، ويزهدون الناس في ذلك. ولا شك أن هذا من الجهل العظيم ومن الصد عن الفقه في الدين، ليس مجرد حفظ الأحاديث يكون ماذا؟ يكون فقيها. إذا حفظ القرآن ليس بمجرد حفظ القرآن صار فقيها، باب أولى ماذا؟ حفظ الأحاديث. إذا كان لا يتفقه لا يصير فقيها مرجعا للأمة فيما إذا حفظ القرآن، فكيف إذا حفظ السنة؟ هذا باب أولى وأحرى، لكنهم جهلا. قال: فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء، فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن فعادوا القهقراء، لأنهم يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم. فالحفظ في الصبا المهم من العلم أصل عظيم، وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل. انتبه، في المنهجية ليس الترجيح بالأسهل، إنما الترجيح بماذا؟ بالأنفع. وقد يكون الأسهل ما الأسهل الكسمي ليس فيه مشقة، ولذلك كما ذكر ابن الجوزي هنا رحمه الله تعالى، وكما هو مدرك كذلك في العصر، أن الاشتغال بالحديث والسماعات نحو ذلك والإجازات هذا سهل على النفس، لأنه لا يقارن حفظ ولا فهم ولا دراسة. وأما مجرد السماع وأما مجرد الحفظ مع الفهم فهذا شاق على أنفسهم. إذن الأسهل ليس هو الضابط، الضابط أن يكون ماذا؟ أن يكون الأنفع. ولذلك قال: فمال إلى الأسهل، فمضى عمره في ذلك، فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده، فاليقظة لفهم ما ذكرت، يعني تيقظ يا طالب العلم لي لهذا، وانظر في الإخلاص فما ينفع شيء دونه. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال في كل علم إلى منتهاه، إلى غايته، غير أن العمر قصير والعلم كثير، فينبغي للإنسان أن يقتصر. سيبين ماذا الاقتصار، يعني ما الذي يقتصر عليه، وهو ما يسمى عنده بماذا؟ بما تأخذه وتكتفي به دون غيره. ولذلك الكلام في هذه الكتب فيما يتعلق بكيفية التعلم نحو ذلك ينظر إلى طرائقه. فإذا قال مثلا أن المعلم لا يأتي بالخلافات في درسه، ليس مراد مجرد ذكر الخلاف، وإنما مراد ماذا؟ أن يذكر الخلاف دون ترجيح. هذا الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر منكرا عند العلم. ابن الجوزي رحمه الله تعالى أراد أن يبين ما الذي يحتاجه ويقتصر عليه. قال رحمه الله تعالى: فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر، لا تزد، العشر فقط. يعني ماذا؟ يعني ما زاد عن العشر الاشتغال به عنده ماذا؟ حسن، لكن العمر ماذا؟ لا يكفي. وأما العشر فهذا أقل ما يقتصر عليه. هذا عجيب بالنسبة لزماننا. قال: ومن الحديث الذي يقتصر عليه ماذا؟ على الصحاح والسنن والمسانيد المصنفة، ما بقي شيء، فإن علوم الحديث قد انبسطت زائدة عن الحد، والمتون محصورة، وإنما الطرق تختلف، وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو مشتهى، يعني تشتهي النفس، وافق الفطرة، مشتهى. والفقهاء يسمونه علم الكسالى، لأنهم يتشغلون بكتابته وسماعه ولا يكادون يعانون حفظه. عرفت الآن؟ ولذلك إذا ورد الآن الإجازات ونحوها هذه فاعلم السر. قال: ويفوتهم المهم وهو الفقه، وقد كان المحدثون قديما هم الفقهاء، ثم صار الفقهاء لا يعرفون الحديث والمحدثون لا يعرفون الفقه، فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم وجعل جل شغله الفقه، فهو أعظم العلوم وأهمها. قد قال أبو زرعة: كتب إلي أبو ثور فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صح منه طرق يسيرة، فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم. ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية في الجودة، ولكن العمر قصير، ولما تشغل بالطرق مثل يحيى ابن معين فاته من الفقه كثير، حتى إنه سئل عن الحائض أيجوز أن تغسل الموتى فلم يعلم، فلم يعلم هكذا قال والعهدة عليه. حتى جاء أبو ثور فقال يجوز، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حائض، فيحيى أعلم بالحديث منه ولكن لم يتشاغل بفهمه، فأنا أنهى أهل الحديث أن تشغلهم كثرة الطرق، ومن أقبح الأشياء أن تجري حادثة يسأل عنها شيخ قد كتب الحديث 60 سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها، وكذلك أنهى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم، بل ينبغي أن يجعل نفسه منه حظا ليعلم إن زل كيف يتخلص. يعني لو كان أراد أن يتزهد أن يعتزل الناس ولم يكن ذا علم، يعني لم يكن من العلماء، لابد أن يأخذ حظه ماذا؟ من العلم، من أجل أن يعرف مداخل الشيطان. الشيطان أكثر ما يأتي من يعتزل الناس، فعندئذ لابد أن يعرف مداخل الشيطان وكيف يتخلص منه. إذن هذه الجملة تتعلق بماذا؟ بالحفظ، وهو من أهم ما يعتني به من أراد أن يسلم من الزلل في المنهجية بطلب العلم. وقلت لك سابقا طلب العلم لا تهتم بماذا تحفظ، ما الذي تحفظه من المتون، وإن كان هذا هو الغاية عند طلبة العلم اليوم. إذا أراد أن يسأل قال ما الذي أحفظه في كذا وكذا، لا شك أنه يسأل، لكن ثم ما هو أهم من ذلك، كيف يحفظ، هذا مقدم على ماذا تحفظ. كذلك وأختبركم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، غدا إن شاء الله تعالى تكون درس بعد العشاء، أختبركم في كل ما قلته هل حفظ أم لا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.